بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد أن تعيض ما عنهرت كبك مثل أما أنت برا فاقترب. عرفنا أن كان تحذف دون اسمها ويبقى الاسم مرفوعا والخبر منصوبا، ويعوض عنها ما زائد بعد أن المصدرية، كما مثل الناظم هنا بقوله أما أنت برا فاقترب. عرفنا كيف وصل إلى هذا: أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، فالمصدرية وما زائدة عوضا عن كان، وأنت اسم كان المحذوفة، وذا نفر خبرها، ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. هذه القواعد عندهم أغلبية، قد يخالفون هذا النص لكن في بعض مواضع، وهذا الشأن كما هو الشأن في القواعد الفقهية والأصولية، أصلا أنها تكون مضطردة لكن قد يشذ عنها بعض الأفراد، لذلك ما من قاعدة إلا ولها استثناء، هذا الأصل. ولذلك تجد في كتب القواعد أن يكون قاعدة وخرج كذا وكذا وكذا إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه القاعدة من كان أصلا أن يدخل هذا الفرض تحتها، إلا أنه لموجب أو لعارض أو لمانع حينئذ لم يدخل تحت هذه القاعدة. مثلها الجمع بين العوض والمعوض، لأنه قد يخالفون في بعض المسائل ويجمعون بين العوض والمعوض، فنقول القاعدة أغلبية. ومثلها القاعدة التي ذكرناها اليوم في ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، أنه تقديم المعمول يؤذن بتقدم العام، هذا أيضا أغلبية، قد يخالفون في بعض المواضع ويختلف النظر حينئذ، يبقى الاجتهاد هل هذه مما ينازع فيها فتخرج وأنها داخلة تحت القاعدة، يبقى المسألة من باب تحقيق المناط كما يقول الأصوليون. وأجاز ذلك المبرد يقول: أما كنت منطلقا انطلقت، يعني جوز ماذا؟ الجمع بين العوض والمعوض. أما كنت منطلقا انطلقت، أما كنت، ما هذه زيدت من أجل كان محذوفا، يعني كأنه جوز رجوع كان بعد حذفها. أما أما أنت منطلقا انطلقت، هذا الأصل، فرد كان رجعت صار أما كنت، أما كنت منطلقا انطلقت، لكن هذا يعتبر يعني شاذ. ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف. وهذه القاعدة انتبهوا في مثل هذه المسائل كلها، كل ما خرج عن القياس فالأصل أنه يكتفى بما سمع ولا يقاس عليه غيره. إذا سمع استثناء كان بأنها تزاد كان بهذا اللفظ لا يقاس عليه أبدا، لا المصدر ولا اسم الفاعل ولا الفعل المضارع. لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة. إذا كان كذلك حينئذ نقف على السماع، نقف على السماع. ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت، والأصل أن كنت منطلقا، ولا مع الظاهر أما زيد ذاهبا انطلقت، أما زيد ذاهبا، هذا ليس زيد، هذا اسمه كان المحذوفة وهو اسم ظاهر، الأصل عدم زيادة. مثل به سيبويه في كتابه: والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطة. قياس ماذا؟ قياس ما لم يسمع على ما سمع، ما العلة هنا يحتاج. والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت، وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه أما زيد ذاهبا. إذن حاصل أن المسموع هو ما كان بضمير المخاطب، وما عداه يكون من باب القياس، فهل يوافق قائس أم يخالف ثاني أقرب. إذن هذه مواضع حذف كان كما ذكرناها. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في التوضيح: تحذف كان ويقع ذلك على أربعة أوجه. تحذف كان ويقع ذلك على أربعة أوجه. الأول وهو الأكثر أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وكثر ذلك بعد إن ولو الشرطيتين، ومثل لهما بقولهم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، ويجوز إن خير فخير بتقدير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا، ويجوز نصبهما ورفعهما، والأول أرجحها والثاني أضعفها والأخيران متوسطان. ومثال لو: التمس ولو خاتما من حديد، وقل الحذف المذكور بدون إن ولو. الموضع الثاني أن تحذف مع خبرها ويبقى الاسم وهو ضعيف كما سبق إن خير إن كان في عمله خير، هذا ضعيف. ثالثا أن تحذف وحدها، وكثر ذلك بعد أن المصدرية في مثل أما أنت منطلقا انطلقت ثم شرحه. الرابع أن تحذف مع معموليها، مع معموليها كلها يعني، لكن هذا ضعيف جدا، وذلك بعد إن شرطية يعني في قولهم افعل هذا إما لا، افعل هذا إما لا إن كنت لا تفعل غيره، فما عوض ولا نافي للخبر. افعل هذا إما لا، هذا من يفهمه؟ قليل جدا، قياس يعني ضعيف. افعل هذا إما لا إن كنت لا تفعله، إن كنت لا تفعل غيره، فما عوض ولا نافي. هذا أقل من ذكره، ذكره في بالتوضيح. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، أيضا هذا من خصائص كان، من خصائص كان ولا يلحق بها غيره، وهو أنه تحذف نون كان بشروط ذكرها المصنفون، شروط ذكرها المصنف. ومن مضارع جار ومجرور متعلق بقوله تحذف نون، تحذف نون من مضارع، إذن خصوص النون وخص بها المضارع، إذن لا الأمر ولا اسم الفاعل ولا الماضي ولا غيره. من مضارع لكان صفة لمضارع، جار ومجرور متعلق محذوف، سواء كانت كان تامة أو ناقصة، أطلق الناظم هنا لكان، إذن النون تحذف من كان سواء كانت كان تامة أو ناقصة بشرط أن تكون بصيغة المضارع. لكان منجزم، هذه صفة ثانية لمضارع، صفة بعد صفة. منجزم يعني بالسكون لا بحذف النون، لا بحذف النون، لم يتصل بالسكون، لم يتصل به ضمير نصب وقد وليه متحرك. تحذف نون هي لام الفعل تخفيفا لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال وشبهها بحروف العلة، لأنها متطرفة، لأنها متطرفة. إذا كان كذلك حينئذ نقول يجوز حذف هذه النون بهذه الشروط المذكورة في البيت، وهو حذف جائز، حذف جائز يعني ليس بواجب، وهو حذف جائز ملتزم، ملتزم يعني لم يوجبه العرب أو يحكم بوجوبه النحاة، بل من أراد أن يحذف تخفيفا حذف، ومن أراد الأصل نطق بالأصل. إذا شروط الحذف أن يكون من مضارع بخلاف الأمر والماضي، ثانيا مجزوما بالسكون بخلاف المرفوع والمجزوم بالحذف، ثالثا ألا توصل بضمير، ألا توصل بضمير، فإن وصلت بضمير حينئذ لا يجوز حذفها، نحو إن يكنه فلن تسلط على، إن يكنه لا يجوز حذف النون هنا، ولا بساكن نحو لم يكن الذين، لم يكن الذين، حينئذ نقول تحركت النون هنا للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله ولم أك بغية، ولم أك، أك أصلها أكون، سكنت النون للجازمة هو لم، التقى ساكنان، ها الواو ساكنة والنون ساكنة، حينئذ حذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكنين وصار أكن، صار أكن. الأصل عدم الحذف لأنه حذف منه حرف الواو، وإن كان للتخلص من التقاء الساكنين محذوف العلة كالثابت، إلا أن الأصل أنه لا يحذف منه، لكن لكثرة استعمال هذا اللفظ أكو ونكو خفف أيضا بحذف النون. إذا لم أكن نقول هذا فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف النون، ها السكون، أين السكون؟ على النون المحذوفة تخفيفا. لم أكن وفعل مضارع ناقص مجزوم بلم وجزمه سكون ظاهر على النون المحذوفة للتخلص على النون المحذوفة تخفيفا، على النون المحذوفة تخفيفا. لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين أصل نكن حذفت النون تخفيفة، ولا تكو في ضيق، تكو في ضيق، فلم يكو ينفعهم إيمانهم فلم يكو، انظر تصرف في فعل المضارع من كان يكو أكو تكن نكن كلها حذفت منها النون تخفيفا، وسواء في ذلك الناقصة كالأمثلة السابقة والتامة، لكن الحذف فيها أقل. وإن تك حسنة بالرفع قراءة، وإن تك حسنة يعني توجد حسنة، حينئذ حذفت منها النون تخفيفا. إذن ومن مضارع لا من ماضي ولا أمر، لكان لا لغيرها، منجزم بالسكون لا مرفوع ولا منصوب، تحذف نون وهي لام الفعل تخفيفا وهو حذف ملتزم. يقول ابن عقيل: إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن، والأصل يكون، فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذف الواو لالتقاء الساكنين يعني التخلص من التقاء الساكنين، فصار اللفظ لم يكن. والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، هذا هو القياس، لأنه إذا حذف منه حرف صار إجحافا به، وإذا زيد عليه حذف آخر صار إجحافا بعد إجحاف. ولو جوز القياس أن يحذف منها حرف واحد حينئذ الأصل عدم حذف حرف آخر، هذا من حيث النظر والتأصيل، وأما من حيث الوجود فشيء آخر. لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يكن، وهو حذف جائز لا لازم. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن بل تحرك، لم يكن الذين لا تحذف إذا حصل التقاء بين ساكنين، بل يجب تحريك النون للتخلص من التقاء الساكنين. أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، فلا تقول لم يكن رجل، هذا غلط، بل لم يكن الرجل. وأجاز ذلك يونس، وقد قرئ شاذ لم يكن الذين كفروا. وأما إذا لقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، يعني إذا كان بعدها بعد النون متحرك، قلنا ساكن لا تحذف، إذا يكون بعدها ماذا؟ متحرك. هذا المتحرك إما أن يكون ضميرا أو لا، إن كان ضميرا فلا يجوز، إن يكونه لا يجوز حذفه لأنه يصير متصلا بماذا؟ بكان. وإن لم يكن ضميرا حينئذ جاءت المسألة، فإن كان ضميرا لم تحذف النون اتفاقا، قالوا لأن الضمير يرد الشيء إلى أصله، إذا حذفت رده الضمير، تحذف يردها الضمير، يبقى الدور فيها، كقول صلى الله عليه وسلم: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك بقتله، فلا يجوز حذف النون، فلا تقول إن يكه وإلا يكه. وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات، إذا كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات، نحو لم يكن زيد، لم يكن زيد، لم يك زيد، لم أك بغيا، لم أكن بغيا. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقص والتامة، قد قرئ وإن تك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه التامة. مسائل: الأولى في تعدد الخبر في كان، الخلاف في تعدد الخبر المبتدأ، هل يجوز أن يتعدد خبر كان؟ قلنا هذا الباب فرع على الباب السابق، هذا هو الأصل، فما جاز هناك جاز هنا إلا لمانع، وما امتنع هناك امتنع هنا إلا لمانع، لأن كان هذه داخلة على جنس المبتدأ والخبر، حينئذ كل ما ثبت للمبتدأ والخبر قبل دخول الناسخ فهو مستصحب، أصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل دليل على انتفاء ما قد ثبت قبل دخول كان، هذا هو الأصل. حينئذ تعدد الخبر هل يجوز أو لا، هل يجوز أم لا؟ وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، الأصل قياس جواز تعدد خبر كان، هذا الأصل، لكن خالف بعض النحاة هنا ممن جوز هناك منع هنا. في تعدد الخبر في كان الخلاف في تعدد خبر المبتدأ، والمنع هنا أولى، المنع هنا أولى لقيام المانع مقتضي على المانع من كون من جواز تعدد الخبر، والمنع هنا أولى. ووجهه أن هذه الأفعال قلنا الأصل فيها عدم العمل، هذا القياس، لكنها شبهت بما تعدى إلى اسمين ضربا، كذلك الأول فاعل والثاني مفعول به، إذن أعملت هذه الأفعال على خلاف الأصل، الأصل أنها أفعال غير صحيحة غير تامة، حينئذ الأصل فيها عدم العمل. لماذا أعملت؟ حملا لها على الضربة مشبه به، هذا القياس، وهذا المشبه به وجدناه يعمل في اسمين فقط ولا يتعدى إلى ثالث، حينئذ صار ماذا؟ صار الأصل هنا ألا تعمل كان إلا في اسمين، لأنها ما أعملت إلا حملا على ضرب ونحوه. والمنع هنا أولى، ووجهه أن هذه الأفعال شبهت بما يتعدى إلى واحد، قالوا فلا يزاد عليه. ضرب زيد عمرا ينصب واحدا، إذن كان ليس له إلا منصوب واحد فقط. لماذا؟ لأنها إنما أعملت حملا على ضرب، فلذلك لا تتعدى. إذن وجد المانع من تعدد الخبر هنا. ومن جوزه قال هو في الأصل خبر مبتدأ، فإذا جاز تعدده مع العامل الأضعف وهو المبتدأ الابتداء وهو الابتداء فمع الأقوى أولى. لكن هناك التعدد ليس للعامل في الخبر، ليس هو الابتداء بل هو المبتدأ، فليس هو ضعيف، بل كان والمبتدأ قد يكونا في مرتبة واحدة، لأن كان ليست فعلا متمحضا حتى نقول هو مثل ضربة، وإنما هو ضعيف. فإذا كان ضعيفا حينئذ الأصل في المبتدأ ألا يعمل أيضا، ولكنه أعمل هناك للاقتضاء لأنه لا يتم معناه إلا بالمبتدأ كالمضاف مع المضاف إليه. إذن قولان في جواز تعدد خبر كان، القياس يقتضي ألا يتعدد، هذا هو القياس. واستصحاب الأصل يقتضي أن يتعدد. الثانية قال أبو حيان نص أصحاب على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها، ولا حذف خبرها، لا اختصارا ولا اقتصارا، هذا الأصل فيه. ولذلك اختصت كان لأنها أم الباب بما ذكر، أما ما عدا كان فلا يجوز لا حذف اسم أصبح ولا خبرها إلى آخره، ولذلك خص الحكم بكان لأنها أم الباب، فهو استثناء من الأصل، لا اختصارا ولا اقتصارا. ما الفرق بينهما؟ الاختصار هو حذف لدليل، والاقتصار هو حذف لا لدليل. إن حذف لقرينة لدليل سمي اختصارا، وإن حذف لا لدليل هكذا لا لقرينة لا للعلم به صار اقتصارا. فرق بين الاختصار والاقتصار. نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وخواتها، ولا حذف خبرها، لا اختصارا ولا اقتصارا. أما الاسم فلأنه مشبه بالفاعل، والفاعل لا يجوز حذفه. وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف، لأنه إن رعي أصله وهو خبر المبتدأ فإنه يجوز حذفه للعلم به، أو ما آل إليه من شبهه بالمفعول فكذلك، يعني إما أن يكون في الأصل أن يراعى الأصل وهو أنه خبر والخبر يجوز حذفه للعلم به، أو ما آل إليه بعد دخول كان وهو كونه مشبها بالمفعول به وحذف فضلة أجز. حينئذ على الطريقتين قبل دخول كان وبعد كان الأصل فيه القياس يقتضي أنه يحذف، لكنه صار عندهم عوضا من المصدر لأنه في معناها، إذ القيام كون من أكوان زيد والأعراض لا يجوز حذفها. قالوا قد تحذف في الضرورة، يعني اسمه كان غير ما ذكر الشروط السابقة وأخواته قد تحذف بالضرورة. ومن النحويين من أجاز حذفه لقرينة اختيارا، يعني لا في الضرورة، إذا دل عليه دليل وعلم المحذوف سواء كان خبرا اسم كان أو خبرها جاز، وهذا هو الأصل المضطرد الذي ذكرناه. وفصل ابن مالك فمنعه في الجميع إلا ليس، منعه في الجميع لا يحذف منه لا اسم ولا خبر إلا ليس لوجود السماع المقتضي ذلك، فأجاز حذف خبرها اختيارا ولو بلا قرينة، ولو بدون قرينة. لماذا؟ إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيها بلا، كقولهم ليس أحد أي هنا، لكن هذا مسموح حكاه سيبويه، ليس أحد هنا هذا حذف كما ذكرناه سابقا، هذا مسموع يحفظ ولا يقاس عليه. حينئذ يقول الأصل عدم جواز حذف اسم كان وخبر كان، هذا هو الأصل لما ذكرناه من الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى فصل فيما ولا وإن المشبهات بليس. هذا الفصل تابع لمسائل التي ذكرناها وباب كان وأخواتها، وهو أن ثم حروفا أشبهت ليس، وليس هي من أخوات كان، حينئذ تختص بالدخول على الجملة الاسمية فترفع المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. فصل أي هذا فصل، وهذا أول موضع يترجم له المصنف، سابق كله لم يقل باب ولا فصل، وإنما ذكر الفصل هنا لأن هذه المسائل الأصل وأنها داخلة تحت الباب السابق كان وخواتها، لكن فصلها لماذا؟ لأن كان وخواتها قلنا هذه كلها ماذا؟ كلها أفعال، وما سيذكره في الفصل هذا كلها حروف، حينئذ فرق بينهما ويقتضي التصنيف وحسن التأليف أن يفصل هذا عن ذاك. فصل أي هذا فصل، فصل هذا فعل مصدر، إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل أي هذا كلام فاصل ما بعده عما قبله، أو أن يكون هذا كلام مفصول، إما يكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، وهو في اللغة الحاجز بين الشيئين، وللصلاح الفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. فصل هذا فصل خبر مبتدأ محذوف يجوز فيه ما يجوز في باب الرفع والنصب على لغة ربيعة والجر. انظر في فصل، فصلا فصل وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، فصل هذا فصل، فصل هذا محله، يجوز الوجهان. حينئذ الأولى أن يجعل من هذه الأعاريب أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا أرجحها. فصل في ما، في ما جار ومجرور متعلق بقوله فصل لأنه مصدر، والمصدر من متعلقات الظروف والمجرورات. فصل في ما، ما هذه اسم هنا في هذا التركيب بدليل دخول حرف الجر عليها، حينئذ صارت اسما وما عطف عليه مثله. وإن قال المشبهات بليس، يعني أعملت ما وما عطف عليها لكونها أشبهت ليس، إذن ليس هي أصل، وهذه الحروف الأربعة فروع مقيسة، مقيسة على ماذا؟ على ليس بجامع النفي المحض الحال. حينئذ انتقل الحكم من المشبه به وهو ليس من رفع الاسم ونصب الخبر إلى هذه الحروف. وإن المشبهات بليس لم يقل المعملات عمل ليس، مع كونه قال إعمال ليس أعملت ما، هذا فيه إشارة إلى علة عمل ما. لماذا أعملت؟ لكونها مشبهة بليس، فذكر المشبهات وعدا عنه بالتوضيح، قال المعملات عمل ليس، والظاهر أن صنيع المصنف أولى لأنه أراد أن ينص في الأبيات على أن ليس، على أن ما أعملت إعمال ليس، إذا رفعت ونصبت. لماذا؟ ما العلة؟ لكونها أشبهت ليس، فنص على العلة في الترجمة، حينئذ العدول عنه عدول عن تعليل المصنف للحكم الذي ذكره في البيت. وإن المشبهات بليس أي المعملات عمل ليس تشبيها بها، حينئذ جمع بين الحكم وبين العلة في قوله مشبهات، فلما أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه، وهذه قاعدة مضطردة عند العرب. وإنما شبهت هذه بليس لمشابهتها إياها في المعنى، ولأنها حروف أفردها عن الأفعال، لما كانت حروفا أفرد عن الأفعال، ولكونها أشبهت ليس في المعنى حينئذ ألحقت بها في العمل. إعمال ليس أعملت ما دون إن معابقا نفي وترتيب زك وسبق حرف جر نو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. إعمال ليس أعملت ما، أعملت ما إعمال ليس، إعمال هذا مفعول مطلق نعم مقيد بالإضافة، إعمال مضاف وليس مضاف إليه، قصد لفظها في محل جر. إعمال ليس أعملت ما النافية، وبدأ بها لأنها هي أم الباب، أم الباب. الأصل في هذه الحروف الأربعة ألا تعمل، وخاصة ما، لأن الحرف كما سبق هناك سواهما الحرف كهل وفي ولم، قلنا عدد الأمثلة للإشارة إلى أن الحرف منه ما هو مشترك ومنه ما هو خاص، والخاص من يكون خاصا بالاسم ومن يكون خاصا بالفعل. قاعدة عنده أن ما كان مشتركا فالأصل فيه الإهمال ألا يعمل، لأنه غير مختص، يدخل على الاسم ما زيد قائم ويدخل على الفعل ما يقوم زيد، إذا ماذا يعمل؟ الأصل فيه الإهمال ألا يعمل. حينئذ لو وجد من هذا النوع المشترك ما قد عمل، يأتي السؤال لماذا أعملت ما، وما جاء منه مهملا، هل زيد قام، هل قام زيد، حينئذ لا يتوجه السؤال. لماذا؟ لأن الأصل في المشترك ألا يعمل، فإن أعمل مثل ما حينئذ نجد السؤال لماذا أعمل، والمختص الأصل فيه العمل، فإذا أعمل حينئذ لا يقال لماذا أعمل بل جرى على الأصل. فإن أهمل مثل السين وسوف وقد وأل معرفة، حينئذ يرد السؤال لماذا أهملت هذه والأصل فيها أنها تعمل. وهذا يعلل في كل محل بحسب ما يناسبها. ولكن الذي وقع فيه النزاع المختص بالاسم، هل الأصل فيها أنه يعمل مختص بالاسم من أنواع الإعراب أم أنه يعمل فحسب؟ أي عمل؟ يعني مثلا الآن حرف الجر، في مررت بزيد، نقول حرف الجر الباهظ مختص بالاسم، هنا عمل ماذا؟ عمل الجر في الاسم، والجر هذا خاص بالاسم. هل الحرف المختص يختص بأثر يختص به مدخوله؟ فحرف الجر حينئذ يؤثر الجر، ولم حرف جزم يؤثر الجزم في الفعل المضارع لأنه مختص به، أم أنه يعمل مطلق العمل؟ حينئذ إن زيدا نقول إن هذا حرف واختص بالاسم عمل، لكنه ما عمل شيئا يختص بالاسم وإنما عمل ماذا؟ شيئا مشتركا وهو النصب. هل هذا خروج عن الأصل أم المراد أن مختص يعمل مطلق العمل أو العمل الخاص؟ قولان للنحاة، المشهور أنه مطلق العمل، أنه مطلق العمل. فحينئذ إن زيدا لا نقول خرجت عن الأصل، هي عملت النصب، عملت النصب، ثم يكفي هذا في كونها مختصة، أم نحتاج إلى سؤال نقول هي عملت لأن الأصل فيها أنها تعمل لأنها مختصة؟ يبقى السؤال لماذا لم تعمل الجر وإنما عملت النصب؟ هذا بعضهم يعلل بهذا التعليل، يقول لأنها أشبهت الفعل، إن وأن للتوكيد ولكن للتشبيه ونحو ذلك، فهي أشبهت الفعل في المعنى كما سيأتي، حينئذ عملت النصب. فنحتاج إلى تعليل لكونها خرجت من الجر إلى النصب، ولن نحتاج إلى تعليل في ماذا؟ في كونها قد عملت، لأن عمل المختص على الأصل، وتعليله يكون بماذا؟ بخروجه عن الجر إلى إلى النصب. إعمال ليس أعملت ما أعملت، هذا ماذا؟ شرابه. ها الأصل الإعراب عندكم ترى، ليس عندي. أعملت، أعملت نائب فاعل، ما نائب فاعل، وأعملت فعل ماضي مغير الصيغة. إعمال ليس، قلنا هذا مفعول مطلق مقدم، مفعول مطلق مقدم. أعملت ما إعمال ليس، لماذا؟ لكونها أشبهتها في المعنى، ولذلك قيل أشبهت ما ليس من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. أولا أنها تدل على النفي في الحال، كما أن ليس تدل على النفي في الحال. كيف تدل على النفي في الحال؟ ما وجهه؟ ها، ليس زيد قائما، متى نفي القيام عن زيد؟ الآن وقت الكلام، وقت الكلام، ثم إذا قيد بقيد فيحمل بحسبه. ليس زيد قائما غدا، ليس زيد صائما اليوم، ليس زيد صائما غدا، حينئذ إذا قيد يحمل النفي على ما قيد به، وإذا لم يرد قيد لا بماضي ولا باستقبال حينئذ يحمل على الحال. مثلها ما زيد قائما يحمل على ماذا؟ على نفي الحال. ما زيد قائما غدا، اليوم، أمس، إلى آخره. إذن أنها تدل على النفي في الحال كما أن ليس تدل على النفي في الحال. ثاني دخولهما على المبتدأ والخبر، ليس تختص بالمبتدأ والخبر، وما كذلك النافية تختص بالمبتدأ والخبر، سواء أعملت كما هي لغة أهل الحجاز أو أنها تميمية بإلغائها. ثالثا اقتران الخبر ما بالباء الزائدة، وبعد ما وليس جر بالخبر سيأتينا، وكذلك ليس يأتي في خبرها حرف الجر الزائد هو الباء. أليس الله بأحكم حاكمين وما الله بغافل عما تعملون، دخلت الباء في خبر ما ودخلت في خبر ليس، فدل على ماذا؟ على أن ما مثل ليس في المعنى لوجود هذه الأحكام، أنها في المعنى للنفي نفي الحال، وكذلك أنها خاصة بالدخول على المبتدأ والخبر. ثالثا دخول الباء الزائدة للتأكيد في خبر ماذا؟ ما وليس. فلما أشبهت ما ليس هذا الشبه القوي عملت عملها فرفعت الاسم ونصبت الخبر في لغة أهل الحجاز، وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة. حينئذ تعمل ما الحجازية ما النافية تعمل عمل ليس برفع المبتدا على أنه اسم لها والخبر تنصبه على أنه خبر لها. إعمال ليس أعملت ما، أعملت ما النافية للاستقراء والعلة هي المشابهة، هي المشابهة. إعمال ليس، إعمال ليس دون إن معابق النفي وترتيب زكين، ذكر ثلاثة شروط صريحة، والبيت الذي يليه ذكر شرطا رابعا ضمنا. حينئذ لا تعمل مطلقا. لماذا لا تعمل مطلقا؟ الأصل يقال بالاستقراء، أنه لما كان الأصل فيها عدم العمل فإذا وجدت قد عملت حينئذ نكتفي بما سمع، فنستنبط ما الذي دخلت عليه وكيف دخلت عليه فنقول هذه هي الشروط، هذا هو الأصل فيه، لأن الأصل أنها لا تعمل. حينئذ ما لم يكن أصلا في العمل إذا عمل لابد من شروط في أبواب النحو كلها. اسم الفاعل لا يعمل مطلقا إلا بشرط، اسم المفعول لا يعمل إلا بشرط، المصدر لا يعمل إلا بشرط مطلقا. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الألفاظ عدم العمل، فإذا أعمل حينئذ لابد من تقريبه إلى الأصل وهو الفعل. هنا الأصل فيما أنها لا تعمل، حينئذ إذا أعملت لابد من شروط تقربها وتؤكد أنها قريبة المعنى من ليس. وأول شرط قال دون ما، دون إن، يعني ألا يقترن بها إن، ألا يقترن بها إن، فإن زيدت عليها إن حينئذ بطل عملها. والمراد بإن هنا إن الزائدة، إن الزائدة لا النافية المؤكدة. إن حلولها بعد ما على ثلاثة أنحاء، إما أن تأتي زائدة، وإما أن تأتي نافية، وإما أن تأتي مؤكدة للنفي، ثلاثة أنحاء. إما تكون زائدة محضة، إذا قيل حرف زائد معناه ماذا؟ لم يستعمل في المعنى الذي وضع له في لسان العرب. إذا جاء بها نافية حينئذ إما أن يكون نفيا مستقلا، وإما أن يكون من باب التأكيد، من باب التأكيد. هذه ثلاثة أنحاء. ما الذي يمنع هنا؟ دون إن النافية، دون إن الزائدة ليست النافية، ليست النافية. والنفي المنفي هنا هو أن تكون إن مقصودا بها النفي المستقل، يعني لو قصد بها إن أنها معنى ما، بمعنى ما النافية، حينئذ الأولى بطلت، الأولى بطل عملها. لماذا؟ لأن نفي النفي إثبات، وما إنما ألحقت بليس لشبه النفي، إذن إذا نفيت ما بطل. وإذا استعملت إن تأكيدا بمعنى ما حينئذ بقي على أصله، بقي على أصله. إذن إعمال ما أعملت ما، إعمال ليس دون إن الزائدة للنافية المؤكدة. أما النافية المؤكدة فلا إشكال في كونها تالية لما ويبقى عمله على أصل. إذن الشرط الأول ألا يزاد بعدها إن، فإن زيد بطل عملها، لأن ما عامل ضعيف، والضعيف لا يقوى على العمل إلا إذا وقع معموله في موقعه الأصلي. إذا أصلها حرف مشترك فالأصل إهمالها، وأعملت حملا على فعل جامد لا يتصرف، حينئذ يبقى على ما سمع فحسب. نحو ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، الأصل ماذا؟ ما زيد قائما، زيد هذا اسم ما، وقائما هذا خبرها. لما زيدت إن بعد ما وهي الزائدة حينئذ بطل عملها، فقيل ما إن زيد قائم، ما حرف نفي ملغى، وإن زائدة، وزيد مبتدأ وقائم خبره، هذا مرفوع وهذا مرفوع، على أصل كأنها لم تدخل على الجملة. ما إن زيد قائم برفع قائم لا يجوز نصبه، وأجازه بعض النحاة، استدل بقول القائل بني غدانة ما إن أنتم ذهبا بالنصب، ما إن أنتم ذهبا، والبصريون يمنعون هذا. والصحيح أنه مروي بالرفع بني غدانة. ما إن أنتم ذهب، ما نافية إن زائدة أنتم مبتدا ذهب خبر، لأنه بطل عملها، وإذا بطل عمله رجعنا إلى الأصل، فما نافية وإن زائدة فبطل عملها، وروي بنصب ذهبا فهي نافية إن مؤكد لنفي ما، وإن المؤكد لنفي ما لا تعارض ما. على رواية النصب بني غدانة ما إن أنتم ذهبا، لا نقول إن هنا زائدة، لأن لو كانت زائدة لبطل عملها. فعلى الرواية الثانية ما إن أنتم ذهبا نحمل إن هنا على أنها نافية على أصلها، لكنها مؤكدة لمعنى ما، ولو حملناها على أنها مستقلة النفي بطل عملها، لأن نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، إذن فهي نافية إن مؤكدة لنفي ما، فالنفي التي عملت ما لدلالته عليه باق، بخلاف ما لو جعلت إن نافية لنفي ما فإن الكلام يكون موجبا ثابتا، لأن نفي النفي إجاب، فيزول حينئذ سبب عمل ما، لأن شرط إعماله بقاء النفي. إذن دون إن إعمال ليس، أعملت ما دون إن، نقول ألا يقتنن ما بإن، يعني ألا يتلو ما حرف إن، ثم ننظر إن كانت زائدة بطل عملها، إن كانت مؤكدة للنفي بقي عملها، إن كانت نافية محضة مثل ما بطل عملها، بطل عمل، إذن يبطل عملها في موضعين، إذا كانت زائدة وإذا كانت نافية أصالة، وأما إذا كانت مؤكدة للنفي حينئذ بقي عملها. وعليه يحمل رواية النصب بني غدانة ما إن أنتم ذهبا، هذا هو الشرط الأول. الثاني قال مع بقى النفي، يعني النفي الخبر أن يبقى على أصله، أن يبقى على أصل فلا ينتقض. ومتى ينتقض؟ إذا اقترن الخبر بإلا، لأن الأصل في إلا أنه يثبت لما بعدها نقيض حكم ما قبلها، وإذا كان ما قبلها منفيا حينئذ نقيض حكم ما قبلها ثابت لما بعد إلا، وهو الإيجاب. وشرط إعمال ما في اسمها وخبرها أن يكون منفيين، حينئذ صار الاسم منفيا والخبر مثبتا، وهذا يبطل اختصاصها بالنفي. ألا ينتقض النفي بإلا، يعني نفي خبرها، فلو كان النفي بغير إلا لم يبطل عمل ما، نحو ما زيد غير شجاع، ما زيد غير شجاع هكذا ذكره بعضهم، ما زيد إلا قائم، نقول هذا باطل، يعني عملها مبطل. لماذا؟ لأن إلا يثبت لي ما بعدها نقيض حكم ما قبلها، وشرط إعمال ما أن يكون اسمها وخبرها منفيين، فإذا أثبت أحدهما ونفي الآخر انتفى شرط العمل، فلا يجوز نصب قائم، كقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر، أنتم مبتدأ وبشر خبر، وما هذه نقول حجازية في الأصل لكنها ملغاة، وما أنا إلا نذير، خلافا لمن أجازه. جمهور البصريين على أنه إذا انتقض نفي خبر ما بإلا وجب رفع الخبر مطلقا، جمهور البصريين على أنه إذا انتقض نفي خبر ما بإلا وجب رفع الخبر مطلقا. وذهب يونس بن حبيب إلى أنه يجوز نصب الخبر حينئذ مطلقا، وذهب الفراء إلى جواز نصب الخبر حينئذ بشرط كونه وصفا، نحو ما زيد إلا قائما، وذهب جمهور الكوفيين إلى جواز نصب حينئذ بشرط كون الخبر مشبها به، نحو ما زيد إلا أسد، إلا أسد، والصواب هو الأول أنه ينتقل مطلقا، لأن شرط إعمال ما حمله على ما أن إعمال ما حمله على ليس النافية بجامع النفي، حينئذ يشترط أن يكون الاسم منفيا والخبر منفيا، فإذا لم ينف واحد منهما حينئذ حكمنا على ما بأنها ملغاة. ثالثا قال وترتيب زكن، ترتيب زكن هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون الاسم مقدما على الخبر. ترتيب زكن يعني علم من أين؟ من الباب السابق أن المبتدا حقه التقديم والخبر حقه التأخير، إذن يلتزم يلتزم هذا الترتيب، فإن لم يلتزم بأن قدم الخبر على الاسم ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا ألغي عملها، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن ضعيفة، ما في نفسها ضعيفة، حينئذ الأصل في الضعيف ألا يتصرف فيه، ألا يتصرف فيه. وترتيب زكنا يعني علم، ألا يتقدم خبرها على اسم مطلقا ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا. لذلك الناظم أطلق قالوا ترتيب زكن، فعلمنا أنه يرى أن الظرف لو وقع خبرا لا يجوز أن يتقدم على اسم ما، وكذلك لو وقع ظرفا، والكلام عام في النظم. مذهب جمهور النحاة أنه لو تقدم الخبر على الاسم بطل العمل مطلقا، بطل العمل مطلقا، سواء كان مفردا نحو ما قائم زيد، أم ظرفا نحو ما عندك زيد، أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد. وهذا هو الأصل وهو الصحيح. لماذا؟ لأن ما الأصل فيها عدم العمل، فما سمع يبقى على الأصل، يبقى على الأصل ولا نتصرف فيه. وذهب الفراء إلى أن تقديم الخبر لا يبطل العمل مطلقا، هذا من باب الاجتهاد. وذهب ابن عصفور إلى التفصيل إلى أن الظرف والجار المجرور لا يبطل العمل، استثنى الجار المجرور للقاعدة السابقة أنهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيرهم، وما عداه يبطل. ووجهه أن الظرف والجار المجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهم. إذن ثلاثة أقوال: جمهور البصريين على المنع مطلقا سواء كان مفردا أو جارا ومجرورا أو ظرفا، وهذا الذي ذهب إليه الناظم، قال وترتيب زكينا بتقديم المبتدأ على الخبر، والخبر يلتزم التأخير ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا. والفراء على الجواز مطلقا، وابن عصفور على التفصيل، وظاهر ابن عقيل أنه اختار قول ابن عصفور. فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد فلا تقول ما قائما زيد، وفي ذلك خلاف كما ذكرناه. وإن جاء في لسان العرب مظاهر تقدم الخبر على الاسم وجب تأويله، فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. ما بشر مثلهم، تقدم الخبر على الاسم والخبر هنا منصوب، يجب التأويل. حينئذ نقول وإذ ما مثلهم بشر، سيبويه قال شاذ، تهينا. إذا أردنا تأويله حينئذ نقول إذ ما مثلهم، مثلهم هذا حال والخبر محذوف، أي ما في الوجود بشر مثلهم، ما في الوجود بشر مثلهم. إذا لابد من التأويل أو نحكم عليه بأنه شاذ، مثل ما سبق مضمر الشان اسم ننوي إن وقع. قال ابن عقيل فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو، فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا، هذا محل النزاع كما ذكرناه سابقا. والناظم يختار أنه أنها تكون غير عاملة فيبطل عملها. وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. وسبق هذا مصدر مضاف إلى فاعله مفعول به لأجازة، أجاز العلماء يعني النحاة سبق حرف جر مع مجروره أو ظرف مدخولي ما مع بقاء العمل، لكن ليس الظرف والجر مجرور مطلقا، إنما المراد معمول الخبر، الكلام فيه معمول الخبر، البيت هذا مراده أنه يمنع أن يتقدم معمول الخبر على الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جر مجرورا مثل ما سبق، ولا يلي العامل معمول الخبر، والحكم سحبه إلى هذا الموضع. لكن يستثنى الجر والمجرور كما بأنت معنيا، أصل التركيب ما هو؟ ما أنت معنيا بي، ما هذه حجازية نافية، أنت اسمها معنيا بالنصب على أنه خبر، بي جار مجرور متعلق بالخبر معنيا، إذن هو معمول الخبر. وقد تلا ما وسبق ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، إذن استثنى والقاعدة نفسها، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، واضح هذا؟ إذن يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا على اسم ما الحجازية. وأما التميمي هذا لا إشكال فيه، يأتي إن شاء الله. وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت, أنت معنيا أجاز العلم. وما عندك زيد قائما، ما عندك زيد قائما، ما زيد قائما عندك، هذا الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه. هنا قال الشارح: أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره، ولا عمل لما في شيء منهما، وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم، نحو ما زيد قائم على الفعل ما يقوم زيد. وما لا يختص فحقه ألا يعمل. ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس، لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر، هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيجعلون الخبر أنه منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، هذا بعيد جدا عند البصريين. وجعل الكوفيون المرفوع مبتدا والمنصوب خبره على نزع الخافض، هذا مشكل ضعيف هذا جدا. قال الله تعالى: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما نافية، أعملت إعمال ليس، إذا مثل ليس، كأنه قال ليس هذا بشرا، هذا ذا اسم إشارة، مبني على السكون في محل رفع، اسم ما، وها حرف تنبيه، وبشرا بالنصب هكذا. حينئذ نقول الأرجح إعمال ما ردا على من منع. لماذا؟ للنص. ما هذا بشرا لو كانت ملغاة نقيل ما هذا بشر كما هي لغة بني تميم، لكن لما أعملت وهو نص في القرآن حينئذ نقول الأصل والقياس هنا صحيح، وهو قياس ما على ليس في كونها تعمل عمل ليس بجامع النفي مشابهة السابقة. ما هن أمهاتهم، ما قال ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، فأمهاتي بالكسر على أنه خبر لما، فدل على أنه يعمل. فإذا جاء حينئذ الظاهر أنه لم يرد في القرآن بالنصب لما خبر ما إلا في هذين الموضعين، وما عداه إما يكون فعلا وإما يكون دخل عليه حرف الجر بباء، حينئذ صار المحتمل وما الله بغافل، وما الله بغافل. هل نقول هذه تميمية أو حجازية؟ دون تعصب، تميمية أو حجازية؟ حجازية. لماذا؟ لأنه محتمل، محتمل، وجاء عندنا نص صريح وهو ما هذا بشرا، حينئذ نحمل المحتمل على الصريح. فكل ما ورد في القرآن ما ودخلت الباء في الخبر حينئذ نجعلها حجازية، هذا الأولى. فتقول في الإعراب، تستفيد في الإعراب، ما هذا بشرا، هذا النصب ظاهر، وما الله بغافل، ما حرف نفي، لفظ الجلالة اسم ما، بغافل الباء حرف جر زائد، وغافل خبر ما منصوب ونصبه فتح المقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، حينئذ تعربه بهذا الإعراب، ولو جعلتها تميمية لا بأس. قال الله تعالى: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، أبناؤها متكنفون أباهم، حنق الصدور، وما هم أولادها، وما هم أولادها. إذن الأصل إعمالها وهو صحيح خلافا لمن منع. إعمال ليس أعملت ما دون إن، هذا هو الشرط الأول، وقيدنا إن المراد بها الزائدة احترازا من المؤكدة، وكذلك إن النافية. فحينئذ إذا أعملت إن وهي نافية أريد وقصد معناها بطل عمل ما، بطل عمل ما، فحينئذ نخص إن هنا بالزائدة وبالنافية التي أريد معناها. خرج معنا أو عنا إن المؤكدة لنفي ما، مع بقى النفي، هذا الشرط الثاني، نفي الخبر، فلا يضر انتقاض نفي معمول خبرها. لو قال قائل: ما زيد ضاربا، ما زيد ضاربا إلا عمرا، ها، ما الذي انتقض هنا؟ انتقض معمول الخبر لا الخبر، وهذا لا يضر، يعني لا يقال بأن إلا هنا دخلت على معمول الخبر حينئذ انتقض، نقول لا، الشرط هنا انتقاض الخبر نفسه. لو قال ما زيد إلا ضاربا عمرا قلنا انتقض، إلا ضارب يجب، إلا ضاربا، إلا إذا رجح الاستثناء نحو ذلك، وأما كونه منصوبا على أنه خبر ما فممنوع. وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، المراد أنه يجوز تقديم معمول خبر ما على اسمها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، فإن كان غير ظرف أو مجرور بطن عملها. ما طعامك زيد آكل، ما طعامك زيد آكل كما مر معنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ورفع معطوف بلاكن أو ببن. ابن عقيل زاد شرطين على ما ذكره الناظم، وهما يردان إلى الشرط الأول والثاني، يعني ليست بشروط مستقلة. قال: الشرط الخامس أن لا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها. إذن هذا انتقض النفي، انتقض النفي أن لا يبدل من خبرها موجب، حينئذ انتقض النفي. لماذا؟ لأن ما لا تعمل إلا في اسم منفي وخبر منفي، وهذا داخل فيما سبق. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. إذا نصبت ما الحجازية، حينئذ إذا عطف على منصوبها وهو الخبر ببل ولكن، ببل ولكن، قال يجب الرفع، يجب الرفع. مثل ماذا؟ مثل أن تقول ما زيد قائما، ما زيد قائما، بل قاعد. هل يصح أن نقول بل قاعدا عطفا على قائما؟ لا يصح، لأنها للإيجاب، لأنها للإيجاب. حينئذ ما بعد أل، ما بعد بل منفي أو مثبت؟ مثبت. فإذا جعلته متصلا بما قبله نقضت النفي، حينئذ يتعين أن يرفع ما بعد بل ويجعل خبر لمبتدا محذوف. ما زيد قائما بل عمر، عمر هذا خبر مبتدا محذوف. كذلك بلكن، ما عمر شجاعا لكن كريم، لكن هو كريم، حين تجعله خبر مبتدا محذوف. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما الحجازية، إلزم رفع معطوف، إلزم هذا الأصل، رفع معطوف هذا مفعول به مقدم لإلزم، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف، التقدير إلزم رفعك معطوفا، إلزم رفعك أنت الذي ترفع معطوفا ببل إلى آخره. وقوله ورفع معطوف، معطوف سماه معطوفا مجاز، إذ ليس معطوفا، هو ليس معطوفا، وإنما هو خبر مبتدأ محذوف، إنما هو خبر مبتدأ. وبل ولكن حرفا ابتداء، بل ولكن حرفا ابتداء. حينئذ إذا قلت ورفع معطوف بلكن، هذه للاستدراك، وهي تفيد إثبات الحكم أو نفي الحكم السابق، إثباته لما بعدها. وكذلك بل، المراد ببل هنا ليس الانتقالية وإنما الإضرابية. من بعد منصوب، يعني من بعد خبر منصوب بما الحجازية، إلزم حيث حل ونزل. وإنما وجب الرفع لكونه خبر مبتدأ مقدر، خبر مبتدأ مقدر. ولا يجوز نصبه عطفا على خبر ما، لأنه موجب وهي لا تعمل في الموجب، هذا متمم للشرط السابق، لأنه وإن كان منفصلا موهما أن بل ولكن يعطف بما بعدهما على ما قبلهما فالحكم واحد، نبه على هذا رحمه الله تعالى، فبين أن بل ولكن الحكم يكون فيهما مختلف عن ما، عن الواو والفاء، فإنه لو عطف بالواو والفاء حينئذ الحكم يختلف، وأما إذا عطف بلكن وبل اللذان يفيدان أن ما بعدهما مخالف لما قبلهما في الحكم، وما قبلهما منفي وما بعدهما موجب، حينئذ انتقض النفي، فوجب أن يفصل الكلام وأن يقدر للملفوظ مبتدأ محذوف، مبتدأ محذوف، لأنه موجب وهي لا تعمل في الموجب، نحو ما زيد قائما بل قاعد، ما زيد قائم، قائما بل قاعد، وما عمرو شجاعا لكن كريم، أي بل هو قاعد، قاعد خبر مبتدأ محذوف، إذا ليس بمعطوف، ليس بمعطوف، لأن قاعد مفرد، والأصل في المعطوفات أن يكون للمفرد. ولكن هو كريم، ولكن هو كريم، فإن كان العطف بحرف لا يوجب كالواو والفاء جاز الرفع والنصب، جاز الرفع والنصب، نحو ما زيد قائما ولا قاعد ولا قاعدا، يجوز فيه الوجه. لماذا؟ لأن الواو لا تفيد أن ما بعدها مخالف لما قبلها، بل تفيد الاشتراك، ومثلها الفاء، ما زيد قائما ولا قاعد على أنه خبر مبتدأ محذوف، ولا قاعدا بالنصب على أنه معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ومثله بالفاء، ما زيد قائما ولا عمرو، ولا عمرو، ما زيد قائما، ها كيف نعطف بالفاء؟ ما زيد قائما فعمرو، ها إن كان العطف بالواو والفاء حينئذ نقول ما بعده معطوف على ما قبله، هل نعيد لا مع الفاء؟ لا نعيدها، لا لا نعيد الفاء مع مع مع مع ماذا؟ ولا قاعد ولا قاعدة، والأرجح النصب. إذن فعمر يعني فهو فهو فعمر فعمرا، ما زيد قائما فعمر فعمرا، يجوز فيه الوجهان. إن نصبنا فهو معطوف على ما قبله، وإن رفعنا حينئذ فصلنا قلنا فهو فعمر قاعد أو عمر جالس، قدر ما يناسب الحال، لأن الفاء مثل قولك جاء زيد فعمر، فما بعده يكون مناسبا لما قبله في الحكم، رأيت زيدا فعمرا، ولا نحتاج لإعادة لا. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما حجازية إلزم حيث حل، لكن وبل هنا لا يقال إنها عاطفة، لأنهما لا يعطفان إلا المفرد، وهنا جملة في الحقيقة، وبل ولكن حرفان للانتقال. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أو لا، فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، وذلك نحو بل ولكن، فتقول ما زيد قائما لكن عمرو، أو بل قاعد، فيجب رفع الاسم، يجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد، ولا يجوز النصب البتة لما ذكرناه سابقا. وإن كان الحرف العاطف غير مقتضي للإيجاب كالواو ونحوها كالفاء جاز النصب والرفع، والمختار النصب، ما زيد قائما ولا قاعدا، ويجوز الرفع ولا قاعد، وهو خبر مبتدأ محذوف. ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. ليس قد يقع في خبرها أو يتصل بها الباء الزائدة التي تفيد التأكيد، ومثلها ما النافية، وبعد ما النافية، وليس جر البل خبر، ها جر الباء الخبر بعد ما النافية مطلقا سواء كانت تميمية أو حجازية، فليس الحكم خاصا بالحجازية، وسواء كانت الحجازية عاملة أو ليست بعاملة، لأنها إذا أبطلت ما إن زيد قائم هل يصح إدخال الباء الزائد على قائم؟ قل نعم، ولو كانت مبطلة، ولو كانت ملغاة. وليس جر البل خبر، الباء الزائدة خبر كثيرا، أطلق النظم هنا ما فيشمل الحجازية والتميمية وهو كذلك، وقيده بعض بالحجازية وهو مردود، فقد نقله سيبويه عن تميم وهو موجود في أشعارهم، فلا التفات إلى من منع ذلك. وأيضا يشمل إطلاقه العاملة والتي بطل عملها بدخول إن، كما صرح بذلك هو في غير هذا الكتاب. وليس جر الباء إذن الزائدة، وبعد لا ونفي كان قد يجر، قد هنا للتقليل، إذن قد تتصل الباء وتدخل الباء المؤكدة في خبر لا النافية عاملة عملا ليس، ونفي كان وبقية النواسخ غير إن وخواته وكاد وخواته، إذن كان ما كان زيد بقائم كان المنفية أو كل ما دخل عليه النفي من النواسخ، حينئذ يجوز أن تتصل بأن يتصل بخبرها الباء التي تفيد التأكيد، التي تفيد التأكيد. ويشمل إطلاقه أنه لا فرق في لا العامل عمل ليس والعامل عمل إن، نحو لا خير بخير بعده النار، أي لا خير خير لقوله وبعد لا النافية، سواء التي تعمل عمل ليس أو التي تعمل عمل إن كما سيأتي. ونفي كان، أي كان المنفية، قد يجر قليلا، قد للتقليل. تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف، كاف هذا قطع أنه خبر ليس وهو منصوب، ولكنه جر لموافقة العامل الظاهر، وإلا في التقدير فهو منصوب. أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله عزيزا، زيدت الباء هنا للتأكيد، تأكيد النفي. وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. ولا تختص زيادة الباء بعدما بكون حجازية، بل تزاد بعدها وبعد التميمية، قد نقل سيبويه والفراء زيادة الباء بعدما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم. وذهب الكوفيون إلى أن الزيادة لتأكيد النفي، وهذا هو المرجح أنها لتأكيد النفي. وذهب البصريون إلى أنها لرفع أن يتوهم السامع أن الكلام بني على الإثبات لكونه لم يسمع أولا، هذه فلسفة، يعني يقولون زيدت الباء لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لم يسمع أوله، وما الله ما سمع هذا، وإنما سمع بغافل، علم أن الباء إنما تزاد في جواب ما وليس، هذا مو صحيح. وقد ورد زيادة الباء قليلا في خبر لا وكل ناسخ منفي، كقوله فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن، هذا الشاهد. وفي النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا وإن ذا العمل، انتهينا مما وما يتعلق بها. ثم شرع في لا ولات وإن، وإعمالها أضعف مما، لا شر هو ما، وأما إن ولا ولات هذا حتى بعضهم منع إعمالها. في النكرات أعملت كليس لا، أعملت كليس، أعملت لا، لا هذا نائب فاعل، كليس حال كونها كليس. في النكرات جار ومجرور متعلق بقوله أعملت، أعملت في النكرات لا في المعارف، إذن هي مختصة بماذا؟ بالنكرات. وهذا قليل، إعمال لا إعمال ليس قليل جدا، إعمال ليس إعمال لا إعمال ليس قليل جدا، وهم مع ذلك مختلفون في جواز إعمالها قياسا على ما سمع. فذهب سيبويه إلى جواز الإعمال، جواز الإعمال لكنه قليل، وذهب الأخفش والمبرد إلى منع إعمالها وهو أقيس، وهو أقيس. والقياس لماذا؟ لأنه مهمل، هذا الأصل فيه، فالأصل فيه عدم العمل، لكنه سمع بعض الأشعار إعمال لا، حينئذ نقول تعمل لا لكن بشروط وهو قليل، وليس هو كما النافية، إذ لا حرف مشترك بين الأسماء والأفعال فحق الإهمال، هكذا علله الأخفش والمبرد بمنع إعمالها وهو القياس، لكن السماع هنا مقدم، ويبقى السماع على ما سمع، حينئذ يكون قليلا، يكون قليلا. إذن في النكرات أعملت، ظاهر كلامه مساواة لا لليس في العمل، لأنه قال أعملت كليس لا، ثم قال وقد تليها. قد يفهم منه أن لا وليس في العمل في مرتبة واحدة، وليس أمر كذلك، لأن ليس إعمال متفق عليه، وأما لا مختلف فيه، حينئذ ليس المراد هنا المساواة من كل وجه، ظاهر كلامه مساواة لا ليس في كثرة العمل، وليس كذلك، بل عملها عمل ليس قليل، حتى منعه الفراء الأخفش والمبرد. في النكرات أعملت كليس لا بشرط بقاء النفي والترتيب على ما مر، بشرط بقاء النفي فلا ينتقض، فإن انتقض حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو الإهمال، كذلك يشترط فيه الترتيب على ما مر بتقديم المبتدأ على الخبر، فإن تقدم الخبر على المبتدأ حينئذ بطل عملها، وهي لا تقترن بإن أصلا، حينئذ لا نحتاج إلى اشتراط إن، لأنه قال دون إن مع بقى النفي وترتيب زكين، لا تقترن بإن البتة، حينئذ لا نحتاج إلى اشتراط هذا هذا الشرط، وإنما نقول مع بقى النفي يبقى النفي، فإن انتقض النفي بإلا أو غيره بطل عمل لا ترتيب الزكي على ما هو الأصل، وهو أيضا خاص بلغة الحجاز دون تميم، إعمال لا حجازية، أما تميم فلا. في النكرات أعملت كليس لا، إنما اختص عمل لا في النكرات لأنها عند الإطلاق لنفي الجنس برجحان والوحدة بمرجوحية، وكلاهما بالنكرات أنسب، وهذا يأتينا في باب لا نفي الجنس. أما التي لنفي الجنس نصا فعاملة عمل إن، عاملة عمل إن. إذن النوع الثاني هو لا. قال الشارح: أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب التميم تميم إهمالها، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاث، والغالب أن يكون خبرها محذوفا، غالب في لا أن يحذف خبرها حتى قيل يجب حذف الخبر، يجب حذف الخبر، كقوله: فأنا ابن قيس لا براح، أنا ابن قيس لا براح، يعني لا براح لي. والصحيح جواز ذكره لقوله تعز: فلا شيء على الأرض باقيا، باقيا هذا تصريح بخبر لا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. إذن الصواب أنه يذكر. إذن لا تعمل عند الحجازيين إلا بثلاثة شروط: أولا أن يكون الاسم والخبر نكرتين، لأنه نص على ذلك، قال: في النكرات، هذا نزيد على ما ذكره الناظم، ومنه قول الشاعر: تعز فلا شيء، فلا نافية تعمل عمل ليس، شيء اسمها، تعز فلا شيء على الأرض باقيا، باقيا هذا خبر لا، وعلى الأرض جار مجرور متعلق بباقيا، ولا وزر، ولا وزر لا نافية تعمل عمل ليس، وزر اسمها، مما قضى الله، ها مما من الذي قضى الله متعلق بقوله واقيا، وواقيا هو الخبر، هذا الشرط الأول. وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة بناء على ما ذكر عن نابغة: وحل السواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا، لا أنا، أنا هذا معرفة ودخلت عليه لا وأعملت بدليل ماذا؟ باغيا، هذا خبر فدل على إعمالها. وتردد الناظم في هذا البيت فأجاز في التسهيل القياس عليه، وتأوله في شرح الكافية فقال: يمكن عندي أن يجعل أنا مرفوع فعل مضمر ناصب باغيا على الحال تقديره لا أرى باغيا، وهذا أولى أن يقدر لما ذكرناه. الشرط الثاني: أن لا يتقدم خبره على اسمها، لا قائم الرجل وترتيب زكي. الشرط الثالث: أن لا ينتقض النفي بإلا، لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، بل يجب رفعه، ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين، من الصواب أنه تعرض لأنه ذكر الحكم أولا، وزيد عليه شرط الرابع: أن لا يتقدم معمول خبره على اسمها، وهو غير ظرف ولا جار مجرور، هذا يمكن أخذه من قوله سبق ظرف، ها الخامس: ألا تكون نصا في نفي الجنس، ألا تكون نصا في نفي الجنس. ثم قال: وقد تلي لات وإن ذا العمل، وقد تلي، تلي من ولي الشيء يليه ولاية إذا تولاه، وقد تلي لات، لات هنا فاعل قصد لفظه، وإن معطوف عليه، معطوف عليه، ذا اسم إشارة مفعول به، تلي لات ذا العمل، العمل المذكور السابق وهو عمل ليس، وقد تلي لات ذا العمل، ذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به لتلي، واللات وولات هذه فاعل، والعمل هذا بدل أو عطف بيان. أما لات فأثبت سيبويه عملها، أثبت سيبويه عملها، ومنعه الأخفش، منعه الأخفش. وأما إن فأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين، ومنعه جمهور البصريين، وصحيح الإعمال فقد سمع نثرا ونظما. الصحيح في هذه المسائل كلها أربع الإعمال، لأنه سمع نثرا وشعرا، حينئذ يبقى على ما سمع عليه، القليل قليل والكثير كثير، ونبقى على الأصول. وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين وفراء أنها لا تعمل شيئا، صحيح أنها تعمل وأن إعمالها نادر. ومذهب الكوفيين أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد، وأبو بكر بن السراج، وأبو علي الفارسي، وأبو الفتح بن الجني. وزعم أن في كلام سيبويه إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، وسمع إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد يعني ما أحد خيرا من أحد، فنصب خيرا دل على أن إن هذه معملة. وإن هو مستوليا، إن حرف نفي يعمل عمل ليس، هو اسمها مستوليا، هنا جاء معرفة لا يشترط فيها أن يكون نكرة، وإنما النكرة تشترط في ماذا؟ في لا، وأما ما لا يشترط فيها. وكذلك إن مستوليا هذا خبر إن. شروط إعمال إن: أن يبقى النفي، أن يتقدم اسمها على خبرها، أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار مجرور. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، بالنصب نعت على عبادا، نعت له إن الذين نافية رفعت الذين ونصبت عبادا، إن الذين يعني ما الذين تدعون من دون الله عبادا، بالنصب على أنه خبرني لإن، وله توجيه عند النحاة. ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، إن رجل قائما وإن زيد القائم وإن زيد قائما وإن زيد قائما. وأما لا تاء بزيادة التاء قيل هي أصلها لا النافية، زيدت عليها التاء تاء التأنيث المفتوحة لتأنيث اللفظ، وقيل زيدت للدلالة على المبالغة في النفي، وقيل ليقوى شبهها بالفعل. ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا، بل لابد من حذف أحدهما، والأكثر أن يحذف الاسم بل إنما يذكر معها أحدهم، والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها. ولا تحين مناص، ولا تلحين حين مناص يعني فرار، ولا تلحين حين، فحين منصوب على أنه خبر لات، وأين اسمها محذوف، تقديره ولات الوقت وقت مناص يعني فرار، أو ولات الحين حين مناص، فحذف الاسم وبقي الخبر، والتقدير ولات الحين وحين مناص، فالحين اسمها وحين مناص خبرها. وقد قرئ شذوذا ولات حين مناص على أنه اسم لات وحذف خبرها، والخبر محذوف التقدير ولات حين مناص لهم، ولا تحين مناص كائنا لهم. قال الناظم: وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وما للات ليس للات في غير اسم حين يعني زمان. هل المراد في لفظ الحين فقط، أو المراد ما الحين ومثله، كل ما دل على زمن من أسماء الزمان؟ الثاني هو الظاهر، ليس المراد لفظ الحين، وإنما المراد كل ما دل على الزمان، حينئذ يختص اسم أو يختص مدخولا لات بأسماء الزمان، وليس الحكم خاص به بالحين، والآية إنما يذكر كمثال فقط. وما للات في سوى حين، لعله خاص حين للآية لأن هي المثال المشهور عند النحاة. وما للات في سوى حين اسم حين أي زمان عمل، بل لا تعمل إلا في أسماء الأحيان نحو حين وساعة وأوان للآية السابقة، وقول الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندم. وحذف ذي الرفع فشا، وحذف ذي الرفع فشا يعني لا يذكر معها المرفوعان، وإنما لابد من حذف أحدهما. وحذف ذي الرفع أي المرفوع يعني صاحب الرفع وهو الاسم المرفوع، فشا يعني كثرة، والعكس قل وهو حذف الخبر وإبقاء الاسم، الأول كثير حذف الاسم وإبقاء الخبر، والعكس قل جدا للآية التي ذكرناها: ولا تحين مناص، ولا تحين مناص. قال: وأشار بقوله وما للات في سين في سوى حين عمل إلى ما ذكره سيبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه، فقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل في مرادفه كالساعة ونحوها، وقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في لفظ الحين وفي مرادفه من أسماء الزمان. ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة مندم. إذا سمع، وإذا سمع حينئذ نقول لا يراد به لفظ الحين، بل هو عام. وكلام المصنف محتمل للقولين، وجزم بالثاني في التسهيل. ومذهب الأخوة أنها لا تعمل شيئا، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر، والتقدير لا تأرى حين مناصب، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناصب كأن له، ولكن المشهور له هو الأول. إذن شروط عمل لا أن يبقى النفي، وأن يتقدم اسمها على خبرها، ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار مجرور، أن يكونا نكرتين، ألا يجمع بين جزئيها، والأكثر حذف الاسم، لا تعمل إلا في الحين وما ردفه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وسلم.